الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاتح أبواب الصواب ومانح أسباب الثواب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرشد الناس إلى طريق الفوز من النجاة من العذاب، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتاب إلى ربه وأناب. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أكمل ما كنت قد بدأته في المرة السابقة بشأن الكلام على حديث عمران بن حصين وبشأن الحديث عما قاله ابن تيمية بشأن هذا الحديث وبشأن غيره. ذكرت قبل ذلك أنه ورد الحديث بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء غيره، وبلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، ورد أيضا بلفظ كان الله ولا شيء معه، ولكن هذا اللفظ لم نقف عليه في شيء من كتب السنة. قبل أن أستكمل الحديث أقول أنني قلت في المرات السابقة إن هذا الباب، أي باب تسلسل الحوادث في الماضي، يعتبر من أدق الفروع وأعمقها وأغمضها في العقيدة. أقصد بذلك أنه فرع مذكور في بعض كتب العقيدة، ولم أكن أقصد أن هذا الفرع يطالب المسلم بمعرفته، أو أن هذا الفرع تعبدنا الله تعالى به إما وجوبا وإما استحبابا، وسأبين بعد ذلك لماذا هذا. قلت قبل ذلك إن ابن تيمية ذكر أن هذا اللفظ، أي كان الله ولم يكن شيء قبله، هو لفظ ثابت بالحديث. وأما لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء معه، فلم يقله النبي البتة، أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا الكلام أو نحو هذا الكلام ذكره ابن تيمية في المجلد 18 صفحة 210 أو 211 212، ولكن الظاهر أنه اضطرب في هذا، لأنه لم يثبت على هذا القول، بل ذكر في المجلد السادس من الفتاوى صفحة 551 هذا الحديث أيضا، وذكر أنه ورد بلفظ لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء غيره، ثم قال وورد في رواية لغير البخاري صحيحة، أو ورد في رواية لغيره صحيحة كان الله ولا شيء معه. فقوله صحيحة يدل على أنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، أو غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ. وأما في المجلد 18 فقال فيما رجحه يعني: أما لفظ كان الله ولا شيء معه، وكان الله ولم يكن غيره، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أو لم يثبت هذا اللفظ هذان اللفظان أبدا. ذكرت قبل ذلك أن لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره هو اللفظ المحفوظ في الحديث. قبله فهذا إن كان محفوظا فالأرجح منه اللفظ السابق، فإن قلنا بالترجيح فلفظ لم يكن الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء غيره هو الراجح، أي هو الأولى بأن يكون محفوظا. وإن قلنا بالشذوذ كان لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله أولى بأن يكون شاذا، فعلى كلا التقديرين لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره هو الراجح في هذا الباب. الراجح من ناحية أنه وارد عن جماعة هم أكثر عددا وأكبر في مجموعهم ضبطا وحفظا ممن روى الحديث بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله. وزيادة على هذا حتى لا يكون هناك كلام للمتكلم، فالجمع بين هذين اللفظين ممكن، فإن قلنا لا داعي للترجيح ولكن ينبغي الجمع ما دام الجمع ممكنا، فالجمع هنا ممكن فهو مقدم بالاتفاق على الترجيح. كان الله ولم يكن شيء قبله يدل بالمنطوق على أنه لم يكن هناك شيء قبل الله تعالى، ولكن يدل بالمفهوم على أنه ربما كان الله وكان هناك شيء معه، وأما قبله فلا يكون. هناك احتمال أنه أراد كان الله ولا شيء قبله ولكن كان معه في الأزل شيء، فهذا هو الذي يقتضيه لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، وأما معه فربما. فكأنه دل بالمنطوق على عدم وجود شيء قبل الله في الأزل، ودل بالمفهوم على احتمال أنه كان هناك معه في الأزل شيء آخر. لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره يدل بالمنطوق على أنه لم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، يعني كان متفردا في الأزل، كان هو الواحد الذي ليس قبله شيء وليس معه شيء. فما دام لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره دل بالمنطوق على عدم القبلية ودل بالمنطوق على عدم المعية، يعني ليس قبله شيء وليس معه شيء، فما دام المنطوق إذا تعارض مع المفهوم ترجح المنطوق، فإن قلنا بتعارض اللفظين فيكون لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره مقدما على قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، لأن لم يكن شيء قبله دل بالمفهوم على احتمال وجود شيء معه، وأما لم يكن شيء غيره فدل بالمنطوق على نفي وجود شيء معه. فقوله لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء قبله محمول على أنه ليس قبله شيء وليس معه شيء. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من اللفظ الآخر هو قوله لم يكن شيء غيره، فكأن لفظ لم يكن شيء قبله معناه لم يتعرض للمعية، إلا أنه علم أنه نفى أيضا المعية باللفظ الآخر وقوله لم يكن شيء غيره، فلا تعارض. كان الله ولم يكن شيء غيره يدل على عدم وجود شيء قبله وعلى عدم وجود شيء معه. احتمل من اللفظ الأول وهو لم يكن شيء قبله أن يكون معه في الأزل شيء، أنه كان معه في الأزل شيء، فلفظ لم يكن شيء غيره نفى هذا الاحتمال، فيكون قوله لم يكن شيء قبله محمولا على قوله لم يكن شيء غيره، فلا تعارض. فعلى كلا الأمرين إن قلنا بالترجيح فالراجح قوله لم يكن شيء غيره، وإن قلنا بالجمع فالجمع ممكن، ويحمل لفظ لم يكن شيء قبله على لفظ لم يكن شيء غيره. أما إذا قلنا نجمع بطريقة أخرى فنعكس فنقول كان الله ولم يكن شيء غيره محمولا على قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن شيء قبله، وأما المعية فتحتمل لوجود لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا بعيد لأن الاحتمال الأول في اللفظ الأول كان بالمفهوم، وأما في لفظ لم يكن شيء غيره فالاحتمال هذا كان بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض. هذه نقطة. ابن تيمية رجح لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله بشيء آخر لم يتعرض لرواة اللفظ ولم يتعرض لبغة الألفاظ ولم يتعرض للضبط والحفظ وغير ذلك، ولكنه تعرض للترجيح بطريقة أخرى، وهي أنه قال إن لفظ قبل ورد في حديث آخر، واحتج بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فقال فيما معناه ما دام لفظ القبل ورد في حديث آخر فهذا يدل على أن لفظ القبل في حديث عمران بن حصين هو الذي ثبت، وأما اللفظان الآخران فإنما روي بالمعنى ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما البتة أو قالهما أبدا. وقال أيضا إن أكثر رواة الحديث روى الحديث بلفظ قبل، يعني كان، وذكر من هؤلاء الحميدي والبغوي وابن الأثير، أي روى الحديث الحميدي والبغوي وابن الأثير بلفظ كان الله ولم يكن شيئا قبله، أو بمعنى هذا اللفظ أو بنحوه. نقول إن الترجيح بهذين الشيئين ليس بشيء أو ليس وجيها، لأن الحديث الذي رواه أبو هريرة أنت الأول فليس قبلك شيء، وإن كان قد دل على أن الله لم يكن قبله شيء، إلا أن اللفظ أيضا دل على أن الله لم يكن معه شيء. كيف هذا؟ هذا يظهر من قوله أنت الأول، فلو كان معه شيء غيره لما كان هو الأول. فقوله أنت الأول فليس قبلك شيء لا ينفي أنه أيضا لم يكن معه شيء، يعني استلزم أيضا أنه لم يكن معه شيء. كيف يكون هو الأول ويكون معه شيء؟ يلزم من كونه الأول ألا يكون قد سبقه شيء، وألا يكون قد قارنه شيء، وهذا معلوم في الفطر كلها، ما علمنا عاقلا يقول غير ذلك. إذا قلت دخل فلان أولا فهذا يعني أنه لم يدخل قبله أحد ولم يدخل معه في نفس الوقت أحد. ولو قلت أكل فلان أولا، جلس فلان أولا، قام إلى آخره، لو قلت أي فعل من الأفعال فعله أحد الناس وقلت كان الأول في فعله، لكان المفهوم في كل العقول أنه لم يسبقه أحد بهذا الفعل ولم يفعله أحد معه في هذا الوقت. لو كان ما غيره لما قلت هو الأول، كنت سأقول فلان وفلان هما اللذان فعلاه أولا، وأما إذا قلت فلان هو الأول فهذا يستلزم أن يكون هو السابق ولم يقارنه أحد في نفس الوقت بهذا الشأن. إذن فقلوا في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء يلزم منه أنه ليس معه أيضا شيء، وبالتالي يكون لفظ عمران بن حصين الوارد في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره مقدما في كل هذه التقديرات. فالترجيح بحديث أبي هريرة فيه نظر، لأنه إن كان قد ورد بلفظ القبل أنت الأول فليس قبلك شيء، إلا أنه ينفي أيضا أن يكون معه شيء، ولذا دل عليه حديث عمران بلفظ لم يكن شيء غيره. أما قوله وكان أكثر رواة الحديث يرويه بلفظ القبل، وذكر منهم البغوي والحميدي وابن الأثير، ابن الأثير ليس من رواة الحديث، ولكن الرجل جمع الأصول، أي الجامع صحيح البخاري والجامع صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وموطأ مالك وسنن الترمذي، جمعها جمع الحديث كلها بألفاظها المختلفة في معظمها وحذف الأسانيد وجعل هذا كله في كتاب واحد سماه جامع الأصول، وذكر الحديث من رواية البخاري ومن رواية النسائي، وأظنه ذكر فيه لفظ كان الله ولم يكن شيئا قبله، ولم يذكر لفظ كان الله ولم يكن غيره. وليس معنى هذا أن البخاري لم يروي الحديث بلفظ لم يكن غيره، لأن الحديث ثابت كما ذكرنا قبل ذلك المرة السابقة في البخاري، وذكرت لكم رقم الحديث في الفتح. فكون الرجل ذكر الحديث في جمع الأصول بلفظ القبض فهذا لا ينفي أبدا أن البخاري رواه أيضا بلفظ كان الله ولم يكن شيئا غيره. أما البغوي فلم نقف على رواياته، وكذلك الحميدي، وإن كان هؤلاء روى الحديث بلفظ القبض فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات بلفظ القبل وبلفظ كان الله ولم يكن شيئا غيره، ورواه في السنن الكبرى له بلفظ القبلية وبلفظ كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكذلك رواه ابن حبان بلفظ كان الله ولم يكن غيره وكان الله ولم يكن قبله في أغلب ظني، وكذلك رواه النسائي بلفظ كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكذلك رواه البخاري كان الله ولم يكن غيره كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكذلك رواه أحمد بلفظ كان الله قبل كل شيء من رواية أبي معاوية عن الأعمش وكان عرشه على الماء، ورواه الطبراني كان الله ولم يكن شيئا غيره، ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه وفي التفسير كان الله ولم يكن شيئا غيره. فإن قلنا إن هناك عددا من الأئمة روى الحديث بلفظ القبلية فهناك عدد أكبر منهم بكثير روى الحديث بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، فالترجيح بهذا فيه نظر أيضا. وقع لابن تيمية وهم في بعض كلامه عندما قال روي بلفظ لم يكن شيئا قبله وبلفظ لم يكن شيء غيره بلفظ لم يكن شيء ولا شيء معه، وهذه الروايات كلها في البخاري. ما علمنا أن البخاري وقع عنده لفظ كان الله ولا شيء معه، ولكن وقع عنده بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله وبلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهذا واضح لأن قوله لم يكن شيء غيره ينفي المعية وينفي القبلية، وقوله كان الله ولا شيء معه ينفي المعية وينفي القبلية، لأنه لو كان هناك شيء قبله لكان معه، فنفى المعية ونفى القبلية أيضا. الحديث واضح في دلالته على أن الله تعالى كان قبل كل شيء، وهذا يظهر من لفظ أبي معاوية عن الأعمش كان الله قبل كل شيء، وظهر من لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، لأن كل شيء غير الله، وبالتالي كان الله متفردا بالوجود في الأزل، كان الله ولا شيء غيره أو لم يكن شيء غيره، ف فهذا يدل على أن كل ما كان غير الله تعالى لم يكن موجودا، وهذا يدل على أن العرش والماء والسماوات والأرض لم تكن موجودة مع الله. فقوله وكان عرشه على الماء يدل على أن هذه الكونية أو هذا الكون كان بعد قوله أو كان بعد وجود الله تعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره. قوله بعده وكان عرشه على الماء يدل على أن هذا الشيء أي وجود العرش على الماء كان بعد الله تعالى. ما دام الماء غير الله، وما دام العرش، وما دام كل شيء غير الله، فما دام قد قال كان الله ولم يكن شيء غيره فهذا يقتضي أنه لم يكن إلا الله، فلا عرش ولا ماء ولا سماوات ولا أرض. أقول هذا لأن ابن تيمية أيضا أورد من الكلام ما يدل على أن هذا الحديث ليس فيه جزم بأن الله تعالى كان ولم يكن معه شيء أو كان قبل كل شيء. كيف هذا؟ ذكر أن الحديث في العطف بالواو كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي بعض الألفاظ ثم خلق السماوات والأرض، في بعض الألفاظ العطف بالواو بين قوله كان الله ولم يكن شيئا قبله وبين قوله وكان عرشه على الماء وبين قوله وكتب في ذكر كل شيء وبين قوله وخلق السماوات والأرض، وفي بعض الألفاظ ثم خلق السماوات والأرض. فكأن العطف بالواو بين هذه العبارات كان بينها كلها إلا لفظ وخلق السماوات والأرض، فالحديث يدل على أن خلق السماوات والأرض كان بعد كل هذه الأشياء. وحكنا عطف بالواو بين الجمل السابقة، فما دامت الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تعقيبا ولكن تقتضي مطلق الجمع، فكان يريد أن يقول إن الحديث دل على أن الله كان ولم يكن شيء قبله، ولكن يحتمل أنه كان في هذا الوقت كان عرشه على الماء، لأنه لم يفصل بين قوله كان الله ولم يكن شيء غيره ومن قوله وكان عرشه على الماء بلفظ ثم فصل بقوله وكان عرشه على الماء. فكأنه لا يمكن أن نجزم بأن كون العرش على الماء كان قبل قوله كان الله ولم يكن شيئا قبله أو كان بعده أو كان معه، لأن العطف هنا أتى بالواو ولم يأتي بثم. فكان يريد أن يقول إن قوله كان الله ولم يكن شيء غيره أو كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء معه لا يجزم من هذه الألفاظ كلها أو من أحدها أن الله كان قبل العرش أو كان قبل الماء، لأن العطف أتى بالواو. فربما كان الله تعالى خلق العرش وخلق الماء وكان هذا في الأزل أي مع الله، لأنه عطف بالواو ولم يعطف بثم، فذكر أنه لا يمكن الجزم بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله كان قبل كل شيء، ولكن رجح أن المراد أن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره على حسب الألفاظ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد أن يبين أن الله خلق السماوات والأرض بعد كون العرش على الماء، وبعد أن كتب في الذكر كل شيء. سألوه عن أول هذا الأمر، فكان مقصودهم على حسب ما رجحه هو أن يسألوه عن هذا العالم المشاهد، العالم المشاهد، العالم الحاضر الذي رأوه السماوات والأرض وما بينهما، ولم يكونوا يقصدون أن يسألوه عن أول خلق الله تعالى أو عن بدء الخلق، ولكن أرادوا أن يسألوه عن خلق السماوات والأرض أي العالم المشاهد. ورجح هذا من عدة وجوه، وبين أنه إذا جزم أحد الناس بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله تعالى كان قبل كل شيء أو كان ولم يكن معه شيء، إن جزم أحد بهذا فقد أخطأ أي كان مخطئا، لأن هذا يدل عليه الحديث احتمالا ولا يدل عليه على وجه الجزم أو التصريح. فكان يريد أن يقول إن الحديث لم يتعرض لأول خلق الله ولم يتعرض لكون الله تعالى كان قبل كل شيء أي لم يكن معه شيء أو كان معه شيء، لم يتعرض لا للإثبات ولا للنفي. الأشبه من اللفظ أنه يدل على أن الله تعالى كان قبل كل شيء، أي الأشبه سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عن سؤالهم إن كان مقصودهم السؤال عن خلق السماوات والأرض، أو أجابهم عن سؤالهم كان مقصودهم السؤال عن بدء الخلق. الحديث يدل على أن الله تعالى كان قبل كل شيء أي لم يكن معه في الأزل شيء، لأنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وما دام كل ما ذكر بعد ذلك يعتبر غير الله فهذا يدل على أنه كان المتفرد في الأزل بالوجود لم يكن شيء معه. حمله هو على أن قوله لم يكن شيء معه أو ولا شيء معه يعني ولا شيء معه من السماوات والأرض وما بينهما، وأما في حالة كون العرش على الماء فلعله كان في هذا الوقت أيضا، ويكون قوله ولا شيء معه أي ولا شيء معه من السماوات والأرض، لأنه ذكرها بعد ذلك فقال ثم خلق السماوات والأرض. أما وكان عرشه على الماء فربما كان في هذا الوقت أيضا أي كان مع الله في الأزل. الحديث احتج به من قال إنه يدل على أنه لا حوادث لا أول لها، يعني يدل على عدم تسلسل الحوادث أي يدل على أنه ليس هناك حوادث لا أول لها، كل الحوادث لا ابتداء، ويدل على أن نوع الحوادث أيضا لا ابتداء، أو نوع أي جنس الحوادث وعين الحوادث. هناك فرق بين جنس الحوادث وعين الحوادث، وهذا اختلط على أناس كثيرين جدا، ولسنا بصدد التفصيل عن الفرق بين هذا وهذا، ولكننا بصدد التفصيل عن هل اعتقاد أن هناك حوادث لا أول لها هو اعتقاد أهل السنة قاطبة، أو هو قول أهل السنة قاطبة، أم أن هذه العبارة فيها ما فيها من نظر؟ هذا ما نريد التفصيل فيه. ذكر ابن حجر في الفتح في شرع الحديث عمران هذا، وهو الواقع برقم 7418، وهو الوارد في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ذكر أن لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره أصرح بالدلالة على أنه يدل على أنه لا توجد حوادث لا أول لها. قبل أن أستطرد في التفصيل أقول هناك مبحث يسمى تسلسل الحوادث في المستقبل، ومبحث يسمى تسلسل الحوادث في الماضي، فأذكر ما معنى أو ماذا يقصدون بقولهم تسلسل الحوادث في المستقبل، لأن هذا يتوقف عليه فهم تسلسل الحوادث في الماضي، ولن يفهم ما مقصودهم من قولهم تسلسل الحوادث في الماضي إلا بعد أن يذكر معنى تسلسل الحوادث في المستقبل. المعروف بالنقل المستفيض من الكتاب والسنة، وهذا ما علمنا فيه خلافا من أهل السنة ولا السلف، أن الجنة باقية أبدا، وأن النار باقية أبدا، وهذا مذكور في الكتاب والسنة. ومعنى هذا أنه كلما انتهى شيء مما يتنعم به أهل الجنة خلق الله شيئا بعده، وما دام نعيم أهل الجنة لا ينتهي فخلق الله تعالى لأهل الجنة نعيما شيئا بعد شيء يستمر إلى ما لا نهاية. فقولهم تسلسل الحوادث في المستقبل عن في الوقت اللي جاي جائز، بمعنى أن الحوادث لا يمتنع أن تكون موجودة بلا نهاية، كلما انتهى حادث يعني كلما انتهى مخلوق خلق الله غيره إلى أبد الآبدين. فمع أن هذا لأول وهلة يعتبر غريبا أو لا تستقبله العقول أو لا تستسيغه لأول وهلة، إلا أنه لما ثبت في الكتاب وثبت في السنة ما يدل على أن الجنة باقية لا تفنى، وما يدل على أن النار باقية لا تفنى، فما دام من المعلوم يقينا أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون، فمعنى هذا أن ما يؤكل ويشرب سينتهي، وما دام النعيم مقيما فيلزم من هذا أن يخلق الله تعالى لهم من النعيم ما يكون بدلا مما كان عندهم وثنيا. فما دام نعيم الجنة باقيا فهذا يلزم منه أن يكون أن تكون الحوادث التي هي خلق الله تعالى والتي هي مخلوقات الله تعالى على أهل الجنة لكي تنعموا بها لا تفنى لا تنتهي. كذلك النار، المعلوم أن أهل النار تنضج جلودهم، فإذا نضجت جلودهم لم يحسوا بالعذاب، فلكي يحسوا به بالعذاب يبدل الله تعالى لهم جلودا غيرها. فمعنى هذا أن الجلود ستتبدل إلى أبد الآبدين، فكأن الله تعالى يخلق لأهل النار جلودا غير جلودهم كلما نضجت كلما نضجت، وبالتالي يكون هذا دالا على أن الحوادث تتسلسل في إيه؟ فين؟ في المستقبل. إذن يقرب الأمر، فإن قلت تسلسل الحوادث في الماضي فهذا يعني أن الله تعالى خلق قبلنا خلقا وقبل الخلق خلقا وقبل الخلق خلقا وقبل الخلق خلقا إلى ما لا نهاية، إلى أن نأتي لمخلوق كان في الأزل مع الله، وهذا محال. ولهذا قلت حديث عمران بن حصين يعتبر أصلا في هذا الباب، أو يعتبر عليه الاعتماد في هذا الباب، لأنه يدل على أن الله كان ولم يكن معه أي في الأزل شيء. وبالتالي إذا قلنا إن الله تعالى خلق ثم خلق، أي خلق وقبل الخلق خلق إلى ما لا نهاية، فهذا يقتضي أنه كان مع الله في الأزل شيء قد خلقه. فقولهم تسلسل الحوادث في الماضي أنه يجوز أن تكون هناك حوادث لا أول لها، يعني كانت مع الله. ويقصد ابن تيمية من هذا أنها لم تكن مقارنة للفاعل أزلا وأبدا، وليست قديمة بقدم الله تعالى، وهذا ذكره في أكثر من موضع، ذكره في المجلد 18 عند حديث عند شرح الحديث عمران بن حصين، وذكره في مواضع أخرى. فإذا كان ابن تيمية رجح أن هناك حوادث لا أول لها، أي يفهم أن هناك حوادث كانت مع الله في الأزل إلا أنها ليست قديمة بقدمه وليست مقارنة له أزلا وأبدا. المعلوم في الفطر السليمة وعند كل العقول الراجحة أن الفاعل لا بد أن يسبق المفعول، ليس هناك مفعول يكون مقارنا لفاعله. إذا أردت أن تصنع كرسيا مثلا فلا بد أن تكون أنت قبل الكرسي، أما أن يتصور أنك والكرسي كنتما في وقت واحد فكيف يقال أنت فعلت الكرسي؟ لا بد أن يكون الكرسي موجودا بعدك ولو بلحظة، أما أن يقال في نفس اللحظة التي أنت فيها وجدت فعلت الكرسي، لا يقول هذا عاقل. وهذا يضرب له ملايين الأمثلة، فليس هناك عقل يقول يجوز أن يكون المفعول يعني المصنوع مقارنا للفاعل يعني الصانع أزلا وأبدا. لا بد أن يكون هناك فرق في الزمن بينهما، ولو قل الفرق. فقول ابن تيمية بجواز حوادث لا أول لها لم يقصد به أبدا أنها كانت مع الله في الأزل مقارنة له أزلا وأبدا وقديمة بقدمه، ولكنه صرح بأن كل شيء كان موجودا قبل أن لم يكن، كان موجودا ولم يكن، يعني كان الله قد أوجده ولم يكن قبل ذلك موجودا، وصرح بأنه ما من شيء إلا وقد خلقه الله تعالى، أي أن الله تعالى خالق كل شيء، وصرح بأنه ليس هناك شيء قديم بقدم الله تعالى، لأنه قال بوجود حوادث إيه لا أول لها. هذه العبارة في الحقيقة يلتبس مفهومها على أكثر الناس، على أكثر الناس من الخاصة، فما بالكم بالعامة؟ لا يتصور أبدا أن يكون هناك مع الله شيء في الأزل خلقه الله تعالى ويكون أزليا، بمعنى أنه ليس قديما بقدمه إلا أنه أيضا كان في الأزل، يصور هذا عقل. ولكنه رجح هذا، صوت ما يقصر، صوت ما يم. رجح أن هناك حوادث لا أول لها بأن الله تعالى كان قادرا ولا يزال قادرا ولم يكن معطلا في وقت من الأوقات عن أن يكون قادرا، فما دام كان قادرا في الأزل وهذه القدرة لا تزال، فما دامت القدرة عن طريقها يمكن أن يخلق، يمكن أن يخلق خلقا بعد خلق، فما دامت القدرة باقية وأزلية فكان الفعل في تلك الحالة ممكنا، وما دام الفعل يمكن أن يكون بالقدرة ويمكن أن يكون في كل وقت من الأوقات، ففي تلك الحالة ما دامت قدرته باقية وما دام لم يعطل في زمن من الأزمنة عن أن يخلق فيكون الفعل ممكنا دائما، وبالتالي يكون الخلق ممكنا دائما حتى ولو كان هذا الخلق في الأزل، ما دام الله قادرا في الأزل ولا يزال، وما دامت قدرته لم تتعطل أو لم يعطل عن قدرته في زمن من الأزمنة فالفعل يكون ممكنا. فالفعل يكون ممكنا في أي وقت ما دام كل وقت أو ما دام هذا الوقت يصلح أن يوجد في هذا الشيء، فيكون الله تعالى يمكن أن يوجد أشياء في الأزل إلا أنها لا تكون مقارنة لله تعالى أزلا وأبدا، يعني يمكن أن تكون لأنها لا تكون قديمة بقدم الله تعالى. واعتبر أن التعطيل أي أن كون الله تعالى يكون قد خلق الخلق أو خلق السماوات والأرض أو بدأ الخلق ثم أو كان موجودا قبل كل شيء ثم استمر مدة معطلا ثم خلق الخلق، اعتبر هذا قول الجهمية والمعتزلة، واعتبر هذا وصفا لله تعالى بالنقص. فما دام الخلق بعد الخلق يعتبر أكمل، وما دام الخلق قبل الخلق يعتبر أكمل، فما دام الله تعالى متصفا بالكمال فيكون الأكمل في حقه تعالى أن يوجد خلقا قبل خلق إلى ما لا نهاية، وأن يوجد خلقا بعد خلق إلى أبد الآبدين. ذكر أن الجهمية والمعتزلة ذهبوا إلى أن الله تعالى كان معطلا عن الخلق فترة وكان معطلا عن الكلام فترة، أي لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، ولم يكن قادرا ثم أصبح قادرا، كان قبل كل شيء واستمر فترة معطلا، فلم يكن قادرا ثم أصبح قادرا، ولم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، ولم يكن الكلام ممكنا له وبعد ذلك أصبح الكلام ممكنا له. ذكر أقوالا أو ذكر بالعقل أي بعقله ما تحار فيه العقول لترجيح أن هناك حوادث لا أول لها. ولو ذكرنا ما ذكر لعلمنا مقدار رجحان عقله، مقدار رجحان عقله وتوقد فهمه وحدة ذكائه، إلا أن ما قاله يعتبر فوق مستوى العقول فلا يفهم ما قال. ولكنه رجح بما ببعض ما ذكر أي ذكرت أنا عنه بعض ما رجح به، وذكرت أشياء كثيرة. فقوله بجواز حوادث لا أول لها وإن كان هو الذي رجحه، إلا أن ما قاله يعتبر فوق مستوى العقول، واعتبره بعض الناس قد شذ بهذا، واعتبره قد أتى بقول مستشنع، أي اعتبر هذا من الأمور المستشنعة التي نسبت إليه. والرجل ذكر أنه ليست هناك حوادث قديمة بقدم الله تعالى، إلا أنه لكي تكون خالقيته دائمة ولكي يكون كماله دائما فلزم من هذا أن يدوم خلقه، يعني يخلق قبل خلق وقبل الخلق خلقا وقبل الخلق خلقا إلى ما لا نهاية، أي في الأزل. ومع ذلك معترف بأن ليس هناك شيء مقارن لله أزلا وأبدا، وليس هناك شيء قديم بقدمه، والعقل لا يتصور أن يكون مع الله شيء في الأزل. وهذا قول الكثيرين الذين قالوا إنه لا توجد حوادث لا أول لها. المبحث فوق مستوى العقول، ولا أقول إن قول ابن تيمية هو الراجح، ولا أقول إن قول غيره هو الراجح، ولكن أقول إننا نقف عند قولنا الله تعالى كان قادرا ولا يزال، ولم يكن معطلا في زمن من الأزمنة، وكان متكلما ولا يزال يتكلم بما شاء بمشيئته وقدرته، ولم يكن قبل خلق الله قبل خلق الخلق معطلا عن الكلام، ولكنه كان متكلما أزلا ولا يزال متكلما إذا شاء. وأما أن نقول إن الله تعالى كان معه في الأزل شيء، فهذا لا نخوض فيه، لأن العقول تحار في فهمه، ولا نفصل فيه من أجل ألا نكون سببا في حيرة العقول، حتى لا يعتقد بعض الناس أن الله تعالى كان معه في الأزل شيء، وبالتالي يكون قديما بقدم الله تعالى، وبالتالي يقول لماذا كان الله تعالى هو الرب، ولماذا لا يكون هذا الذي معه في الأزل وما دام قديما لماذا لا يكون هو الرب إلى غير ذلك، فكأنه يعتقد أن مع الله إلها آخر، وبالتالي يقع في الشرك. فهذا القول فوق مستوى العقول، فلا نقول إلا أن الله تعالى قادر ولا يزال، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، وخلق خلقا قبل خلق، ولكن لا نقول إنه خلق في الأزل شيئا معه، أو كان قديما، وإن كنا نعتبر أنه ليس هناك شيء قديم بقدمه تعالى، فلا نقول إن الله تعالى كان معه شيء حتى لا تضل العقول وتتحير. ابن تيمية لما نقل عن بعض العلماء جواز تسلسل الحوادث في الماضي، ما علمنا أنه نقل هذا صريحا من قولهم، ولكن الذي نقله هو أنهم قالوا كان الله متكلما ولا يزال يتكلم بمشيئته وقدرته. وأما أنهم قالوا إن هناك حوادث لا أول لها، فهذا ما علمنا أحدا قاله تصريحا أو تلميحا من أئمة السنة. ذكر عن البخاري وعن عبد الله بن المبارك وعن أحمد بن حنبل وعن الدارمي ذكر عن بعضهم أنه قال كان الله تعالى متكلما ولا يزال يتكلم بمشيئته وقدرته، وعن بعضهم أنه قال كان الله فعالا ولا يزال أو لا يزال الله فعالا، وذكر عن بعضهم أنه قال إن الحياة لازمة له، ومن لوازم الحياة الحركة، فمعنى هذا أن الله تعالى يتحرك. ذكر عن السلف أو عن أئمة السنة في أكثر من موضع أنهم قالوا إن الله تعالى كان متكلما ولا يزال، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن كلامه، أو لم يكن كلامه ممكنا، لم يكن كلامه محالا عليه أو ممتنعا عليه ثم أصبح ممكنا له، ولكنه كان في الأزل متكلما ولا يزال متكلما كما يشاء بقدرته. وأما أن يقول قد قال واحد منهم، أن يكون قد قال واحد منهم إن هناك حوادث لا أول لها، فهذا ما علمنا أحدا قاله تصريحا أو تلميحا. هناك حوادث لا أول لها في الماضي أقصد. ذكر عن أئمة السنة أو عن بعضهم أن الله تعالى لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته، ولم يكن معطلا عن كلامه. في المجلد 18 صفحة 227 معناه، وفي المجلد 12 صفحة 45 صفحة 372 صفحة 173 صفحة 184 وفي المجلد 6 صفحة 232 250 251 283 في المجلد 5 صفحة 535 36 37 38 أغلب ظني. ونقل في بعض تلك المواضع التي ذكرتها وفي غيرها، أو نقل في بعض تلك المواضع التي ذكرتها أن هناك من قال بتسلسل الحوادث في الماضي، ونسب هذا بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، ونسب هذا إلى أئمة السنة. وذكر أن البعض ذهب إلى جواز تسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي، ونسب هذا إلى طائفة من النظار، أو نسب هذا إلى بعض أهل الحديث، نسب إلى بعض أهل الحديث أيضا، أو نسب إلى بعض أهل الحديث والسنة أنهم قالوا إن الله تعالى كان متكلما، أو إن الله تعالى يتكلم وكلامه غير مخلوق، إلا أن الكلام كان ممتنعا عليه ثم أصبح ممكنا له بعد ذلك. ونقل عن السلف أمة السنة أنه كان متكلما وأن كلامه غير مخلوق، ولا يزال متكلما بمشيئته وقدرته، ولم يكن الكلام ممتنعا عليه في زمن من الأزمنة. أي نسب هذا القول إلى أمة السنة، ونسب القول الأول أيضا إلى بعض أهل الحديث، معناه نسب في أكثر من موضع إلى الجهمية المعتزلة أنهم قالوا إن الله تعالى لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، وكان قبل كل شيء، وكان معطلا عن الخلق ثم أصبح قادرا على أن يخلق، نسب هذا إلى الجهمية والمعتزلة. ما علمنا في موضع من مواضع مجموعة الفتاوى أن ابن تيمية نقل ولو قولا واحدا لإمام واحد قال فيه إن هناك حوادث لا أول لها، ولكنه استنبط هذا، أي استنبط أن يكونوا قد قالوا بهذا بما ذكره عنهم من قولهم إن الله تعالى كان متكلما ولا يزال يتكلم بمشيئته وقدرته، فاستلزم من هذا أو استدل بهذا على أنهم يقولون إن هناك حوادث لا أول لها، أو يقولون بجواز تسلسل الحوادث في الماضي، ولكن ما علمنا عن أحد منهم ولا واحد قال صراحة إن هناك حوادث لا أول لها. وأما من ناحية جواز حوادث لا آخر لها فهذا ثابت، هذا يستنبط من الكتاب والسنة ومن إجماع السلف لما ذكرنا من نعم أهل الجنة ومن بقاء أهل النار في النار أبدا. وأما وجود حوادث لا أول لها في الماضي فهذا ما علمناه صريحا عن أحد من الأئمة. هذه نقطة. قال أحمد في كتابه الرد على الجهمية، وهو ضمن مجموعة الرسائل الموجودة في كتاب عقائد السلف، قال صاد 90 أو 91 في معرض الرد على الجهمية، قال قالوا كان الله قبل الخلق وصدقوا، كان الله قبل الخلق وصدقوا، ثم قال وقالوا، ذكر هذا في معرض تأويلهم لقول الله تعالى هو الأول والآخر، قول الله تعالى هو الأول والآخر، قالوا أي قال الجميع كان الله قبل الخلق وصدقوا، أي صدقوا في قولهم كان الله قبل الخلق، وقالوا والله تعالى هو الآخر بعد الخلق، معنى الكلام فلا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، فكذبوا وأضلوا بذلك بشرا كثيرا. هذه العبارة تدل على أن أحمد لم يصرح بأن هناك حوادث لا أول لها، لأنه لما قال قالوا كان الله قبل الخلق يعني قبل خلق كل شيء، لم يقل كذبتم إلى آخره إن كان الله معه إلى آخره، ولم يقل كذبتم لأنه يجوز أن تكون هناك حوادث لا أول لها في الأزل وإن لم تكن قديمة بقدم الله، قال فصدقوا وسكت. فلما ذكروا أن الجنة تفنى وأن النار تفنى وأنه بعد ذلك لا يكون ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي ويبقى الله تعالى هو الآخر، قال وكذبوا، معنى الكلام وأضلوا بذلك بشرا كثيرا. فكأنه كان يرى تسلسل الحوادث فين، ولم يكن يرى تسلسل الحوادث في الماضي، أو حتى لو كان يرى ذلك إلا أنه لم يصرح، سكت، لم يصرح ولم يلمح، خوفا إما على الأمة وإما على القوم الذين معه، لأنه يعلم أن هذا سيدخل معه في علم الكلام، وهو قد ذم علم الكلام وذم غيره علم الكلام، وكان ينكر على من يدخل في العقيدة أو في العقائد بالكلام، أو من يتكلم في صفات الله وغير ذلك بالكلام، فكيف يقول هو الآخر إن هناك حوادث لا ولا لا أو يجوز تسلسل الحوادث في الماضي فيقع الناس في الحيرة والشك إلى غير ذلك، ولم يكن يفعل ذلك، وكان من أكثر الناس إنكارا للدخول في الكلام. بعد ذلك ذكر بعض الآيات الدالة على أن نعيم الجنة لا ينفد، وعلى أن عذاب النار لا يفنى، وهذا يدل على أنه كان يرى جواز تسلسل الحوادث في المستقبل لا في الماضي. ذكر من الآيات أظنه ذكر لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، وأظنه ذكر ورحمتي وسعت كل شيء، وذكر آيات أخرى، وذكر في أهل النار أو بالنسبة لبقاء النار أظنه ذكر قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وذكر قوله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي، وذكر غير ذلك. فكأنه كان يرى جواز تسلسل الحوادث في المستقبل أو وجوب تسلسل الحوادث في المستقبل، لأن هذا ثابت من الكتاب والسنة، فكان وجوبها ثابت فكان وجوبها واجب في المستقبل، لأن الله أثبت ذلك في كتابه، أي أثبت أن نعم الجنة مقيم، وأثبت أن نعيم النار أن عذاب النار مقيم، وبالتالي يستلزم هذا أن يكون الحوادث في المستقبل لا آخر لها. كذلك قال أحمد في رده على الجهمية صدمية أو 101، قالوا يعني قال الجهمية لا تكونون موحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء، فقال نحن نقول كان الله ولا شيء. يبقى كانوا كان يرى ايه؟ كان يرى انه لا تسلسل للحوادث في الماضي، لانه اقرهم قالوا لا تكونون موحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء، يعني مش حاجه خالص، يعني ولا شيء معه ولا شيء قبله. فقال نحن نقول كان الله ولا شيء، كانوا أقرهم على هذا القول. ولو كان يرى جواز تسلسل الحوادث في الماضي لأنكر، أو لقال ولو عبارة تدل تلميحا على ذلك، ولكن لم يقل ذلك، إما لكي لا يخوض في علم الكلام، أو لكي لا يوقع الناس في الحيرة والشك إلى غير ذلك، فاكتفى بقوله نحن نقول كان الله ولا شيء. ولكن هذا قوله بعد ذلك، ولكن إننا إذا ذكرنا الله معنى الكلام ذكرنا إلها واحدا بكل صفاته، وضرب مثلا على هذا بالنخلة، فالنخلة بما فيها من جريد وسعف وغير ذلك نقول إنها شيء واحد مع ما فيها، مع أنها فيها الجريد والسعف إلى غير ذلك، إلا أنها شيء واحد. فكذلك الله تعالى شيء واحد، إله واحد بكل صفاته، وما كان الله تعالى أو ما علمنا أن الله تعالى لم يكن قادرا ثم خلق له قدرة، لأن غير القادر عاجز، ولم يكن عالما ثم خلق له علم، أو ثم خلق له العلم، لأن من كان غير عالم فهو جاهل. وذكر لهم أيضا قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فذكر لهم أن الله تعالى ذكر هذا الرجل بأنه وحيد وهو الوليد بن المغيرة، مع أنه كان له سمع وبصر ولسان وشفتان، ومع ذلك قال فيه إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. فإذا قلت الله إله واحد أو كان الله، فإنما هو إله واحد بكل صفاته، أي بقدرته وإرادته وعلمه وحياته إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن أحمد لم يكن يقول على الأقل تصريحا إن هناك حوادث لا أول لها. في إيه؟ في الماضي. كذلك الدارمي ما علمناه قال في رده على الجهمية، وأيضا ضمن عقائد السلف، ولا في رده على بشر المريسي لفظا واحدا يدل على أنه كان يرى أن هناك حوادث لا أول لها في الماضي، ولكن قال في معرض رده على بشر المريسي تضمن 379 في عقائد السلف، قال كل حي لا بد له من حركة، معنى كلامه فالحركة الحي لا بد له من حركة أو لا بد أن يتحرك لا محالة، والميت لا يتحرك لا محالة. بالنسبة للبخاري ذكر في كتابه خلق أفعال العباد 377 في عقائد السلف، عقائد السلف هذا كتاب جمع أربعة كتب حتى اخترت الأمر عليكم، جمع كتاب الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب الرد على الجهمية هذا معناه معنى الكلام معنى العنوان يعني لابن قتيبة. فهذه مجموعة كتب ضمن الكتاب المسمى عقائد السلف، أو اشتمل عليها الكتاب المسمى عقائد السلف، عشان لما تيجي تبصوا في الصفحة إذا مش هي الصفحة دي اللي قال عليها، هذه الصفحات إنما هي بشأن الكتاب المسمى عقائد السلف، وهذا الكتاب جمع هذه الكتب كلها، لأن كتاب الرد على الجهمية كتاب مستقل للدارمي، والرد على الجهمية لأحمد ورسالة مستقلة، والرد على بشر المريسي للدارمي رسالة مستقلة أغلب ظني، وكتاب ابن قتيبة رسالة مستقلة، وخلق أفعال العباد كتاب مستقل. ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن نعيم بن حماد الخزاعي، وشيخ البخاري وهذا رجل من رواة الحديث وكان شديدا في السنة، وامتحن بالقول بخلق القرآن فلم يقل بذلك فسجن فمات في السجن سنة تقريبا 29، وكان كثير الأخطاء، فهو في الحديث صادق كثير الخطأ أو إلى ضعف أقرب، إلا أنه كان صلبا في السنة. ذكر عنه البخاري أنه قال العرب لا تفرق بين الحي والميت إلا بالفعل، فالحي يفعل أو فالحي فعال والميت لا يفعل. ذكر ابن تيمية في معرض ما ذكر عن البخاري أنه قال الله تعالى لا يزال فعالا، أو كان الله تعالى ولا يزال فعالا، فكأن هذه العبارات هي التي نقلها ابن تيمية أو نقل بعضها بنحوها أو بمعناها، واستدل بها على أن هؤلاء الأئمة كانوا يرون أن هناك حوادث لا أول لها، أو كانوا يرون جواز تسلسل الحوادث في الماضي، ولكن ما علمناه ذكر ولو لفظا واحدا عن واحد منهم صرح فيه بأنهم قالوا بجواز تسلسل الحوادث في الماضي، أو أنه هناك حوادث لا أول. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقل ابن أبي العز الشارح الطحاوية في شرحه على العقيدة الطحاوية نقل عن الدارمي أنه قال كل حي فعال، وما كان ربنا قط معطلا عن فاعليته أو معطلا عن كماله، أو قال معطلا عن كماله وعن فعله، فهذا يدل على أن الدارمي لم يكن قد قال إنه توجد حوادث لا أول لها على وجه التصريح، ولكن ابن أبي العز وشرح الطحاوية نقل هذا عنه مستدلا بذلك على أنه كان يرى ذلك، أو لعله نقل ذلك عنه لكي يستدل بذلك على أنه كان يرى ذلك، ولكن الدارمي لم يصرح أصلا بذلك. والمناسبة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية ينقل كثيرا من مجموع الفتاوى لابن تيمية، ولكن لا يعزو إليه، ولكن لا يذكره، لأنه كان بعد ابن تيمية بشيء يسير وهو حنفي، أظنه توفي سنة 92 و700، وأما ابن تيمية فتوفي سنة 28 و700، يعني 728. أما ابن أبي العز فيما حضرني فتوفي سنة 792، يعني بعد ابن تيمية بشيء يسير. فالظاهر أنه كان ينقل من كلام ابن تيمية من الفتاوى أو من غيرها، ولكن لم يكن يذكره. هذا علمته بالمقارنة بين ما ذكره ابن تيمية في بعض هذا المبحث وبين ما نقله هو في شريعة الطحوية، فوجدت أنه نقل بعض العبارات نصا من الفتاوى. فهذا يدل على أنه في كثير من الأحيان كان ينقل من فتاوى ابن تيمية أو من غيرها من الكتب، ولم يكن ينسب إليه أو لم يكن يعزو إليه أو لم يكن يذكره. ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية لما تعارض هذا المبحث كان يرى أيضا أن هناك حوادث لا أول لها في الماضي، أي كان يرى جواز تسلسل الحوادث في الماضي، وظهر أنه تبع في ذلك ابن تيمية، لأنه ذكر الحديث أيضا وذكر شيئا مما ذكره ابن تيمية، وعزى القول بجواز تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل إلى أئمة السنة، ولكن لم يذكر واحدا منهم. فهذه العبارة لا تدل على أنهم قالوا هذا تصريحا، ولا تدل على أن هذه المقولة أو على أن هذا القول هو قول أئمة السنة كلهم، لأنه تبين أن ابن تيمية ذكر عن الدارمي وذكر عن عبد الله المبارك وذكر أحمد بن حنبل وذكر البخاري، وما علمناه ذكر واحدا غيرهم من أئمة السنة في معرض ما ذكره بشأن جواز تسلسل الحوادث في الماضي. نقل عن بعضهم أنه قال كل حي فعال، ذكر أنه ما دامت الحياة لازمة له، وما دام الفعل لازما له فهذا يقتضي وجود فعل بعد فعل وجود قول بعد قول إلى ما لا نهاية، لأن هذا أكمل، والذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل من الذي لا يتكلم بمشيئته وقدرته، والذي كان الكلام ممكنا له أزلا ولا يزال أكمل من الذي لم يكن الكلام ممكنا له ثم أصبح ممكنا له. فاعتبر بذلك أنه إذا كانت هناك حوادث لا أول لها فهذا يكون أكمل لله تعالى وأدوم لكماله، فهذا يقتضي أن تكون خالقيته دائمة، أي يخلق أبدا كما أنه يخلق أزلا، يخلق أزلا كما يخلق أبدا أي في المستقبل. فما دامت دائمية الخالقية تعتبر دالة على دوام الكمال، وما دام الله تعالى موصوفا بالكمال فهذا يدل على أن دوام خلقه أمر لازم له أو أمر يعتبر أكمل في حقه، وبالتالي يدل على جواز أن تتسلسل الحوادث في الماضي. وذكرت أن تصور العقل لحوادث موجودة، لحوادث توجد أزلاً مع الله تعالى إلى أنها لا تكون قديمة بخدم الله يعتبر أمرا محالا في تصور العقل، وبالتالي قلت إن هذا فوق مستوى العقول فلا نفكر فيه ولا نتكلم فيه، ولكن نقول ما ذكرته. قول أحدهم إن هذا القول هو عقيدة أهل السنة قاطبة أو قول أهل السنة قاطبة قول باطل أو على الأقل ضعيف لا يعرج عليه ولا يركن إليه ولا يعتمد عليه. لماذا؟ لأن ذكرت أن ابن تيمية وهو الذي تصدى لهذا وهو الذي ناصر هذا القول لم ينقل قولا واحدا لإمام واحد صرح في هذا الإمام بأن هناك حوادث لا أولى لها في الماضي، فكأن هذا الأمر أمر رجحه ابن تيمية مستدلا على ما ذهب إليه بقول بعض الأئمة إن الله تعالى كان متكلما ولا يزال يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء، وهذا قول أهل السنة وهذا قول السلف وجماهير أئمة السنة. إلا أن القول بأنه توجد أو يجوز أن تكون هناك حوادث لا ولا لا في الماضي بهذا التصريح ما علمنا أحدا قال به، هذه نقطة. الثانية، لو أن الله تعالى تعبدنا بهذا أو استحب لنا أن نعتقد هذا أو أوجب علينا أن نعتقد أن هناك حوادث لا أول لها لما كان الأمر في الأدلة يكون هكذا، ولكن كان يلزم أو كان يغلب على الظن أن تكون هناك ولو آية واحدة يستنبط منها أن هناك حوادث لا أو أن هناك حوادث لا ولا لا في الماضي، أو كان يتوقع أن يكون هناك حديث واحد يستنبط منه أن هناك حوادث لا ولا لا في الماضي، ومع ذلك ما علمنا في الكتاب ولو آية واحدة في التصريح بأن الله تعالى خلق حوادث لا أول لها أو بجواز أن تكون هناك حوادث لا أول لها، وما علمنا حديثا ولا واحدا حتى ولا موقوفا ولا مقطوعا على تابعي أو تابعي أو من أتباع التابعين أو من غيرهم ذكر فيه تصريحا أن هناك حوادث لا أول لها، ومن ادعى ذلك فعليه أن يأتي بالدليل الدال على ذلك. ودونكم كتب السنة كلها، ودونكم الكتاب من أوله إلى آخره، أي القرآن، هاتوا لي آية واحدة فيها التصريح أو يمكن أن يستنبط منها أن هناك حوادث لا أول لها أو أن الله تعالى ذكر جواز تسلسل الحوادث في الماضي مع أنه ذكر في الكتاب أكثر من آية يستنبط منها أن هناك حوادث في المستقبل لا آخر لها. فلو كان هذا الأمر وهو وجود حوادث في الماضي لا أول لها أمرا تعبدنا الله به لكان على الأقل ذكر ولو آية واحدة يستنبط منها هذا، أو على الأقل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول حديثا واحدا يستنبط منه هذا. ومع ذلك ما علمنا في الكتاب وما علمنا في السنة لا من الموقوف ولا من المرفوع ولا من المقطوع ما يستنبط منه ذلك. الكتاب ذكر عن نعيم الجنة ما ذكر، فعلم بذلك أن نعيم الجنة لا ينفد، وذكر في الكتاب أن الجنة أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، ومعنى هذا أن نعيمها خالد أبدا. وما دام القوم يتنعمون أي يأكلون ويشربون ويجامعون إلى غير ذلك، ففي تلك الحالة يلزم من أكلهم وشربهم أن تقل هذه الأشياء التي في الجنة، وما دام النعيم مقيما فلا بد أن يخلق الله لهم بدلا منها. وعلى هذا فهذا يدل صراحة على أن الحوادث يجوز أن تتسلسل في المستقبل، بل يجب، سواء كان هذا من ناحية نعيم أهل الجنة أو من ناحية عذاب أهل النار. فعلم بالكتاب فضلا عن السنة، أحاديث كثيرة جدا فيها وصف الجنة وفيها نعيم أهل الجنة وفيها وصف النار وفيها ما ذكر من عذاب أهل النار، ففيها ما يدل على أن نعيم أهل الجنة مؤبد وعذاب أهل النار أبدي، وهذا يدل على أن هناك حوادث تتسلسل في الأزل، تتسلسل في المستقبل يعني في الأبد، الأزل يعني الماضي والأبد يعني المستقبل إلى ما لا نهاية. فلو أن الله تعالى كان قد تعبدنا بأن نعتقد أن الحوادث تتسلسل في المستقبل الماضي، كما تعبدنا باعتقاد أن الحوادث تتسلسل في المستقبل، لذكر آية ولو واحدة تدل على ذلك، أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة ولو بحديث واحد ما يدل على ذلك، ومع ذلك ما علمنا شيئا من ذلك. هذه نقطة. بافتراض أن القرآن سكت عن ذلك، وبافتراض أنه وردت أحاديث مرفوعة تدل على ذلك ولكنها لم تصل إلينا، فكان على الأقل لو كان قد ورد عن النبي ما يدل على ذلك عليه الصلاة والسلام لنقل عنه أصحابه شيئا من ذلك، إما بسند صحيح أو بسند حسن أو ضعيف على الأقل، أو يكونون قد سمعوا منه ذلك ولكنه لم يصل إلينا فتصل إلينا أقوالهم، يعني الأحاديث الموقوفة، وإن لم تصل إلينا أقوالهم فلا أقل من أن تصل إلينا أقوال من سمع منهم، يعني أقوال التابعين أو أقوال أتباع التابعين أو أقوال الأئمة المعتبرين. ومع ذلك ما علمنا في هذا الباب شيئا من أقوالهم، فكيف يقال إن هذه العقيدة أو إن هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة؟ هذا كلام ما كنا نظن أن يقال. فإذا كان قد نسب إلى ابن تيمية أنه قال إن هذه عقيدة أهل السنة قاطبة، فهذا القول مفترا على ابن تيمية، يعتبر كذبا عليه أو يعتبر منقولا من عباراته دون أن تفهم على وجهها، فاعتبر أن ابن تيمية نقل هذا عن أهل السنة قاطبة. وقد ذكرت أن ابن تيمية نقل بعض أقوال لبعض أهل السنة ليس فيها التصريح بما ذكرنا، فكيف يقال إنه نقل عن أهل السنة قاطبة، أو كيف يقال إنه قال إن هذه عقيدة أهل السنة قاطبة، أو قال إن هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ابن تيمية أعلم وأعظم من أن يقول هذا، لو كان هذا لكان قبل أن يقوله ابن تيمية منقولا في الكتاب أو في السنة، إما بأحاديث الآحاد وإن لم يكن فبالأحاديث الموقوفة على الصحابة، وإن لم يكن فبالحديث المقطوع على التابعين واتباع التابعين. فكيف يقال إن هذه عقيدة أهل السنة قاطبة ولم يصلنا ولا حديث مقطوع، حتى مش موقوف، مقطوع يعني يعتبر قول تابعين أو تابعين أو من أتباع التابعين أو من أتباع التابعين من غير ذلك. بالنسبة للاستواء مثلا، للاستواء له على العرش، ورد في الكتاب وورد في السنة أحاديث كثيرة جدا مرفوعة وأحاديث كثيرة جدا موقوفة، وأقوال للتابعين وغيرهم كثيرة جدا، حتى عدها بعضهم، حتى عد بعضهم الذين قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق آلافا، عدوهم بالآلاف. فكيف يقال إن القول بأن هناك حوادث لولا في الماضي عقيدة أهل السنة قاطبة؟ سبحان الله، إنهم لما قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق نقل هذا بالسنة المستفيضة من الحديث، ونقل هذا عن الصحابة، ونقل هذا عن التابعين وأتباع التابعين. انظر على سبيل المثال كتاب عثمان بن سعد الدارمي الرد على الجهمي، أو رسالة ابن حنبل في الرد على الجهمي، أو كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة للألكائي. انظر على سبيل المثال كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب انظر على سبيل المثال كتاب السنة لأبكر الخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة أظن المروزي، كتب السنة الأخرى، هناك كتب ألفت في السنة اسمها كده السنة، نقل فيها أقوال التابعين، أقوال بعض أتباع التابعين، أقوال بعض الصحابة، بعض الحديث المرفوعة، بعض الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله، وكذلك الآيات الدالة على أن الله مستوى على العرش، وكذلك بعض الحديث المرفوعة الدالة على أن الله مستوى على العرش، على أن الله في السماء، وكذلك بعض الحديث الموقوفة، وكذلك بعض الحديث الموقوفة، أحاديث كثيرة جدا. فعلمنا أن هذه عقيدة السلف، فكيف يقال إن القول بأن هناك حوادث لا أول لها في الماضي عقيدة أهل السنة قاطبة ولم ينقل شيء عنهم أصلا، لا في مطبوع فيما قفنا عليه، ولا في موقوف في مخطوط فيما قفنا عليه؟ فبافتراض أنه ورد شيء من ذلك، فيقال إذا كان قد ورد شيء من ذلك فلماذا لم يصل إلينا كما وصلت إلينا الأحاديث الموقوفة والمرفوعة التي تدل على أن الله مستوى على العرش، أو على أن الله كلامه أي القرآن غير مخلوق؟ لماذا وصلت إلينا هذه ولم تصل إلينا الأحاديث الأخرى، مع أن الدوافع والدواعي تدعو إلى نقلها؟ فلماذا نقل هذا ولم ينقل هذا؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ أنا أقول هذا لكي أؤكد أن هذا الأمر لم يتعبدنا الله تعالى به، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، فالسكوت عنه وعدم الكلام فيه هو المطلوب. أما أن يقال إن هذه عقيدة أهل السنة قاطبة حتى يحار الناس ويتشتت الناس وتتشتت أفكارهم ويعتقدوا أنه ما دامت هذه عقيدة أهل السنة فكأنهم إذا لم يعتقدوها فقد حادوا عن الحق وزاغوا وأصبحوا أقرب إلى الضلال منهم إلى الهدى، وبالتالي يقع التشكك منهم والحيرة فيما اعتقدوه، ولعلهم يصل بهم الأمر إلى اعتقاد أن مع الله إلها آخر، يعني يصل الأمر إلى الشرك، وهذا هو الأمر الأعظم الذي لا يجوز لأحد أن يقع فيه. كنت أسأل إيه؟ برضه أنا بجاوب على الأسئلة برضه وأنا بكلم. ها؟ العبارة؟ ما؟ لا، في الحقيقة هذا القول إن أي القول بأن هذا قول السلف قطبة هذا ما قال ابن تيمية، ولكن أنا أقول هذا مفترا على ابن تيمية لأنه أعظم من أن نقول هذا، لأنه أعلم من أن نقول هذا. ولو كان هذا قول لبعضهم على الأقل ثبت، الأقل يكون قد ثبت في السنة الموقوفة والمرفوعة ما يدل على ذلك. ابن تيمية لم يقل هذا، والذين قالوا انها ان ابن تيميه قال هذا افترى عليه كذبا او لم يفهموا كلامه، ولو كان قد قال هذا بافتراض انه قال هذا فهذا يعتبر قولا مردودا عليه لانه ما علمنا احدا من اهل السنه قال بذلك. ابن الأم قال بإيه؟ قال ال طب أيوه قلت انتظر، إن القول بأن جواز تسلسل الحوادث في الماضي قال به أهل السنة قاطبة قول باطل. لو كان هذا القول واردا عن بعضهم لكان يلزم على الأقل أن ينقل في حديث واحد ولو مقطوع، حتى مش موقوف على صحابي، ولو مقطوع يعني من قول التابع ومن أتباع التابعين إلى غير ذلك، ولكن ما علمنا أحدا صرح بذلك أصلا. هذه النقطة لم تكن مذكورة أصلا، ما علمناها ذكرت في السنة المرفوعة ولا السنة الموقوفة، فكيف يقال هذه عقيدة السنة قطبة؟ ما علمنا أحدا قال بهذا أصلا، فلا نقول، لا نقول ولكن نسكت عن هذا. نقول أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن نقول أن العقول لا تتصور أن يكون مع الله في الأزل شيء آخر خلقه الله تعالى ولم يكن مخلوقا قبل ذلك وأوجده الله تعالى من العدم، لا تتصور عقول ذلك. وإن قلنا إن هذا الشيء لا يكون قديما مقدما لله تعالى، يعني هو في الأزل ولكنه ليس قديما مقدمه، فالعقل لا يتصور ذلك. وإن كان ما قاله ابن تيمية يعتبر قولا في العقل مقبولا إلا أن العقل من ناحية أخرى يحيل أن تكون هناك حوادث أزلية، يعني مع الله في الأزل، مع أنها ليست قديمة بقدمه. العقل يتصور ذلك أو يحار في تصور ذلك، وبالتالي لا نقول بذلك، نسكت عن هذه، نقول إن الله تعالى لم يكن معطلا في زمن الأزمنة، وكان الله قادرا ولا يزال، وكان متكلما ولا يزال، والله تعالى قادر على الفعل ولا يزال، والله تعالى فعال ولا يزال، ولكن لا نقول إن الله تعالى خلق في الأزل شيئا من الحوادث قديما، إلا أنه ليس قديما بقدم الله. العقل لا تصور ذلك. فابن تيمية شاهد من هذه الناحية، وإن كان قوله أصلا يقبل عقلا، لأنه كما ذكرت لك انتقل من ناحية أو كما ذكرت احتج أو استدل بأن الله تعالى إذا كان يفعل شيئا بعد شيء فإن هذا يكون دالا على كمال الفاعلية، وكمال الفاعلية دال على كمال الحياة أو دال على دوام الكمال، وبالتالي يجوز في عقله تعالى أن يخلق أشياء أزلية إلا أنها لا تكون قديمة بقدمه، والله تعالى يكون قد سبقها، ولا يتصور أن يكون الله تعالى أن تكون هذه الأشياء مقارنة لله تعالى أزلا وأبدا. العقل يتصور ذلك، فنقف عند هذا، لا نقول أن الله تعالى كان معطلا، ولا نقول أن الله تعالى كان لم يتكلم ثم أصبح متكلما، أو لا نقول أن الله تعالى لم يكن كلامه في حقه ممكنا ثم أصبح ممكنا، أو كانت قدرته معطلة ثم أصبح قادرا، لا نقول بذلك، ولكن نقول كان الله تعالى قادرا ولا يزال، وكان فعالا ولا يزال، وكان متكلما ولا يزال، فلم يشاهده قدرته كما قال أهل السنة وأئمة السنة، ولا أقول إن هناك حوادث لا ولا لها. بس نقف كده. لو كان قد ورد هذا عن أحد الصحابة لنقل، كما نقل عن بعضهم القول بالاستواء والقول بالفقهية لغير ذلك، حديث كثيرة جدا. ولو كان قد ورد هذا عن التابعين لنقل، كما نقل عنهم من آخره. ولو كان هذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، سبحان الله، لماذا نقل عنه حديث الاستواء والفقهية والكلام غير ذلك، ولم ينقل عنه شيء من ذلك؟ هذا الذي أقوله. فإذا قال بعض من هذه عقيدة السنة قطبطا، نقال نقول هذا كلام مردود عليك، وما علمنا أحدا قال بهذا، وما علمنا أحدا صرح بهذا، وما علمنا أحدا قال إن هذه عقيدتي، لأن هذا في الحقيقة يدعونا إلى الكلام في علم الكلام، أو إلى الاحتجاج بما قاله أهل الكلام، أو إلى الدخول في علم الكلام، والسلف كانوا ينكرون الدخول في علم الكلام. الألباني في الحقيقة ذكر هذا في السلسلة الصحيحة رقم 133، حديث رقم 133، في معرض تخريجه الحديث إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال لأكتب، قال لأكتب ما كان وما يكون اليوم القيامة عن الحديث. فالألباني رجح أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهذا في حقيقة مبحث طويل الذيل، ولسنا بصاد التفصيل فيه الآن، لأن الجمهور أو لأن بعضهم نقل عن الجمهور أن أول شيء خلقه الله العرش، والعرش كان بعد الماء، أو أن شيء خلقه الله تعالى الماء ثم العرش. وأما من قال إن أول شيء خلقه الله القلم فهذا قول ابن جرير وغيره، والجمهور من المفسرين نظن وغيرهم على خلاف ذلك. فمسألة أول شيء خلقه الله تعالى القلم أو العرش أو غيرهما، هذه مسألة أخرى. فالألباني صح الحديث أو حسنه، فاحتج به على أن أول شيء مخلوق هو القلم، وبالتالي ذهب إلى أن الحوادث لها أول، لأن أول شيء خلقه الله تعالى يعني قبل سماوات الأرض هو القلم. معنى هذا أن الله لم يخلق شيئا قبل القلم، وبالتالي يكون الله تعالى قد ابتدأ بخلق القلم ولم يخلق شيئا قبله، وفي الأزل ماذا كان؟ لا ندري، هل كان معطلا أم كان غير معطل؟ فالألباني يرجح أن الله تعالى خلق أول ما خلق القلم ولم يخلق شيئا قبل القلم، وبالتالي لم يكن هناك شيء مخلوق أي في الأزل، فيلزم من هذا أن يكون الله تعالى لم يخلق شيئا فيكون معطلا، ولا نقول أنه يلزم أن يكون معطلا، ولكن أقول الله تعالى قادر ولا يزال، فعال ولا يزال، متكلم ولا يزال، أما موضوع التعطيل هذا لا أقول به أصلا. أي الألباني رجح أن الحادث ظن لها أول، لأن الله تعالى خلق القلم أول ما خلق، وأنكر على ابن تيمية الدخول في هذا المبحث ودخول في علم الكلام يعني، وذكر أنه لما دخل في هذا القول أي القول بأن هناك حوادث لا أول لها، اتهمه أو وصفه بعضهم بأنه يقول بقدم العالم أو بقدم الحوادث. فالألباني رجح أن القلم هو أول شيء خلقه الله تعالى، ومال إلى أن الله تعالى لم يخلق قبل القلم شيئا، وبالتالي وفي الحقيقة لا يلزم له التعطيل، بس أصلا لما أقول بقى هندخل بقى في موضوع مواصل الكلام اللي قاله ابن تيمية له وجهه. انظر إذا كان بس الكلام مش هيتفهم على وجهه، ما ده اللي أنا مش عاوزه، هقول بعض هذا الكلام. أيهما أكمل، الذي يخلق أم الذي لا يخلق؟ الذي يخلق. وأيهما أكثر كمالا، الذي يخلق أكثر أم الذي يخلق أقل؟ الذي يخلق أكثر. الفعل دليل على الحياة، الكل حي فعال، فكلما زادت الفاعلية كلما كان هذا دالا على وجود الحياة أو على عظم الحياة أو جودة الحياة أو كمالها. فكلما كان الخلق أكثر، يخلق خلقا قبل خلق قبل خلق وخلقا بعد خلق بعد خلق، كان هذا أكمل لله تعالى، أو كان هذا دالا على الكمال بدرجة أكبر. فإذا قلنا إن خالقيته دائمة يعني لا تنقطع، فهذا يعتبر دالا على دوام كماله، وما دام الله تعالى له الكمال المطلق فهذا يستلزم أن تكون خالقيته دائمة، أي ألا يكون معطلا في زمن من الأزمنة عن الخلق. فالكلام ده معقول؟ كده الكلام مقبول عقلا. نيجي بقى نقول العقل يقر ذلك، ولكن يجي عند نقطة، كلم بقى بالبلدي، يجي عند نقطة أن يكون في واحد مع الله أزلا يعني قديم، ولكنه ليس قديما بقدم الله، العقل يحار في تصور هذا. هو نفسه قال معنى الكلام، ومن قال أو من تصور أن الفاعل يكون أو أن المفعول يكون مقارنا للفعل أزلا وأبدا فهذا من فساد تصوره. هو مقر بهذا، بأن كل شيء مخلوق، وأن الله تعالى هو الذي خلقه، وأن كل شيء لم يكن ثم أوجده الله تعالى، ولكن لا ينكر أن فاعلية الله تعالى أبدية وأن خالقيته أبدية، وبالتالي يلزم من هذا أن يوجد أيضا في الأزل، ما دامت خالقيته لم تنقطع أو ما دامت قدرته لم تعطل. فالعقل يسير مع هذا شيئا فشيئا فيصدقه، ولكن إذا أتى عند نقطة أن الله تعالى خلق شيئا في الأزل قديما إلا أنه ليس قديما بقدمه، فهذا العقل يتصوره. فنقف، لا نقول الله تعالى عطل، ولا نقول كان غير متكلم، نقول الله تعالى كررته أكثر من مرة، الله تعالى كان قادرا ولا يزال، وكان متكلما ولا يزال يتكلم بمشيئته وقدرته بما شاء، هذا قول أهل السنة. وما كان الله معطلا، بس ده اللي نقوله. نجي بقى كان معه شاف الأزل، لا نقول بذلك، نقف. والذي يدل على المطلوب والوقوف أن السنة لم تذكر شيء من هذا أصلا، وأن الصحابة ما علمنا عنهم شان عن هذا أصلا، وأن التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم لم يقولوا فيما علمناه عنهم شيئا من هذا أصلا، فكأن هذا الأمر إيه؟ مسكوت عنه، مش كده ولا إيه؟ وابن تيمية هو الذي فإذا كان الله تعالى لم يذكر عن هذا في الكتاب شيئا، ولو كان تعبدنا بهذا لذكر، كما ذكر الآيات بشأن نعيم أهل الجنة ووصف الجنة وعذاب أهل النار ووصف النار، لو كان تعبدنا بالقول بهذا القول لذكر هذا. وما دام لم يذكر هذا، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام ذلك، ولم يذكر عن أحد من الصحابة وتمن وغيرهم فيما علمنا شيئا من ذلك، فهذا يدل على أن هذا أمر مسكوت عنه، فلا نتكلم فيه، لا نقول فيه شيئا، ولسنا مطالبين لا استحبابا ولا وجوبا بالقول بهذا. فالذي اعترض عليه أن يقال إن هذا قول أهل السنة قاطبة، أو أن يقال إن ابن تيمية ذكر أن هذا قول أهل السنة قاطبة. نكتفي بهذا. لا أريد أن أذكر حديث كثيرة جدا لكي يؤكد أن هذا القول لم يتعبدنا الله تعالى به لا استحبابا ولا وجوبا، ولكنه أمر مسكوت عنه، مسكوت عنه فلا كلام فيه، ولا تدل على ذلك وأكده. اقرأوا ما شئتم من كتب السنة، واقرأوا ما شئتم من كتب التي ألفت أصلا في السنة وفي اعتقاد أهل السنة، لكي تعلموا الفرق الكبير بين عدد الأحاديث الواردة في شأن فروع السنة المذكورة غير هذا الفرع، في شأن فروع العقيدة المذكورة غير هذا الفرع، وتعرف الأحاديث الواردة في هذا الفرع. وإذا أتحدى لو وجدتم في حديث كتاب من كتب السنة حديثا واحدا سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فيه التصريح بأن هناك حوادث لا أول لها في الموضوع، بس في حاجة أكثر من كده؟ فضل عن الكتاب، الكتاب من أوله إلى آخره ما علمنا فيه آية واحدة فيها تصريح بذلك، بل فيها التلميح بذلك. إن كان بعضهم قد قال هذا مذكور في شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز، قال الله تعالى فعال لما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، أو كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا كان الله تعالى في الآية قال فعال لما يريد، فهذه اللفظة لفظ فعال تعتبر صيغة مبالغة تدل على كثرة الفعل، ولكنها لا يحتج بها لا تصريحا ولا تلميحا على أنه يقصد منها أن هناك حوادث لا أول لها. الله تعالى فعال، فعال لما يريد كثير الفعل، وثبت الله تعالى انظروا كم خلق انظروا كم أحيا وكم أمات، وكم رفع وكم خفض، وكم أعطى وكم منع، كل هذه أفعال. فالله تعالى ثبت أنه فعال، ولكن هل هذا يستلزم أن يقال إن هذه الآية تدل على أن هناك حادث لا أولى لها، أن الله تعالى خلق خلقا قبل خلق وقبل خلق خلقا إلى ما لا نهاية؟ لا يفهم منها أصلا هذا، لا تصريحا ولا تلويحا ولا تلميحا، ولكن فيها أن الله تعالى فعال لما يريد. كذلك الله يفعل ما يشاء، أو كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، ولكن هل فيها أنها تدل على جواز حوادث في الأزل لا أول لها، أو تدل على أن هناك حدث لا أول لها؟ لا تدل. كذلك قول من قال لا يزال الله تعالى فعالا، أو كل حي فعال، كل حي فعال يعني كثير الفعل، يخلق كثيرا، يعطي كثيرا، يمنع كثيرا، يرفع كثيرا، يخفض كثيرا، غير ذلك، ينزل كثيرا، يصعد كثيرا، لأنه حي بقى، كل حي فعال، فالأفعال كثيرة جدا. وليس هذا يقتضي لا جوازا ولا وجوبا أن يكون الله تعالى قد خلق خلقا وقبل الخلق خلقا إلى الأزل حتى يكون مع الله تعالى مخلوق قديم ولكنه ليس قديم مقدم. مخلوق مخلوق الله تعالى خلقه، هذا حادث، هذا حادث أي مخلوق خلقه الله تعالى ولم يكن موجودا ولكنه كان في الأزل، ولكن الله تعالى كان قد سبقه، يعني هو قديم أيضا أي أزلي، إلا أنه ليس قديما بقدر الله تعالى حتى يتحقق قولهم إن الله تعالى دائم الفعل، أو إن خالقية الله تعالى دائمة، فكون خالقية دائمة يقتضي أن يخلق إلى ما لا نهاية، يعني أن يخلق إلى أن يخلق من الأزل، أي أن يخلق معه أي في الأزل. وهذا كلام يحار العقل فيه فلا نقول به. أيوة أهو كده، فالعقل لا يتصور ذلك، معنى الكلام عقلا الذي كلامه الذي قاله عقلا مقبول أو يعني معقول، إلا أننا نقف عند القول بأن الله تعالى أوجد حوادث لا أول لها، ده العقل لا تصور ذلك فلا نقول به. هذا أكمل، هذا دل على هذا دل على دوام كماله، على دوام على أيوة على دوام كماله أيوة. أيوة ما أنا في العقل الأزل في الحقيقة لا الأزل لا حد له أو لا نهاية له، فالأزل ما أقدرش مثلا أقول مثلا من مليون سنة كان الأزل، هذا لا، الأزل قبل هذا، قبل مليون وقبل مليون مليون وقبل ألف مليار مليون، الأزل قبل هذا. وابن تيمية لما أراد أن يصور الأزل استن ابن تيمية لما أراد أن يصور الأزل، أو لما أراد أن يذكر شيئا عن التكوير في الأزل أو التصديق به أو تصور الأزل، قال لو قدر أن هناك مدائن يعني مدن أضعاف أظن هذه المدائن، ولو قدر أن هذه المدائن ملئت خردلا خردلة، فلو قدر أن كل خردلة فنيت بعد 1000 سنة، فإن هذه الخردلات تفنى ولا يكون الأزل قد انتهى، أو لا يكون الأزل قد بدأ. يعني مدائن، والمدائن اتملت خردلات، عن حاجة كده زي الخواتم، خردلة هو أصغر من هذا، ملئت خردلات، ولو قدر أن كل خردلة فانيت في 1000 سنة، يعني 1000000 سنة، فلو فانيت كل هذه الخردلات لما كنا قد انتهينا إلى الأزل. فالأزل، فإذا فإن قلنا هناك شيء أزلي ولكنه ليس قديم من قدم الله تعالى، فالله تعالى سابقه، وإن كان معه إلا أنه ليس قديما بقدمه. طبعا العقل يحار في هذا وفي تصور هذا، فنقف عند هذا، ويكفي أن هذا الأمر مسكوت عنه كما ذكرنا، فلا نقول به أصلا ولكن نسكت عنه. والذي يدل على أن القرآن يمكن أن يستدل منه على أنه لم يكن هناك شيء في الأزل، قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. هو محتج به أيضا بعضهم. فمعنى هذا أن الله تعالى قد خلق كل شيء، والمعلوم أن الخالق لا بد أن يكون سابقا للمخلوق. وأما أن يكون المخلوق مع الخالق، أو أن المفعول مع الفاعل مقارنا له أزلا، فهذا فاسد في العقول والفطر. وكذلك إذا قلنا كان معه لأنه ليس قديما بقدمه، فهذا أيضا لتصرف العقول. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا يدل على الله تعالى لم يخلق شيئا، يعني قدر مقادير الخلائق السماوات والأرض وغيرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا يدل على إيه؟ على الله تعالى مخلوق شيئا قبل خلق سماوات الأرض بإيه؟ 50000 سنة. ولكن لما كان هذا، أي عدم الخلق، يقتضي عدم كمال الخالقية أو عدم دوام الخالقية، وهذا يعتبر نقصا إلى آخره، فهذا إيه؟ هو الذي دعا ابن تيمية وغيرهم ممن قال بجواز تسلسل الحدث في الماضي أن يقول هذا، مع أن السنة فيها ما يدل على ذلك، وكذلك الكتاب. ولهذا قلت نسكت عن هذا ولا نتكلم فيه، ولا نزيد الطين بله، ونقول هذه عقيدة أهل السنة قاطبة، حاجة غريبة جدا. نقول نسكت عن هذا ولا نتكلم فيه، ولا نقول ولا نتفلحس أو نتشدق أو نتفقه، ونقول إن هذه عقيدة أهل السنة قاطبة. لأن هذا الكلام ذكرت أدل على بطلانه، وإن كان منسوبا لابن تيمية فقد ذكرت أيضا أن هذا مكذوب عليه ومفطر عليه، وأن ابن تيمية أعظم أن نقول هذا. وإن كان ابن تيمية قد ذكر عن بعضهم ما ذكرته، إلا أنه لم ينقل عنهم قولا ولو واحدا صريحا فيما يدل على هذا، ولو كان قد وقف على حديث واحد لهم يدل على هذا تصريحا لما ألجأه، أو لما لاجأ إلى أن يتبع العبارات التي ذكرها عنهم، والتي لا تدل صراحة ولا تلميحا على أنهم يقولون أن هناك حادث لا أولى لها. يعني لو كان قد قال أحمد بهذا صراحة، ولو كان قد قال البخاري بهذا صراحة، ولو كان قد قال عبد الله المبارك أو الدارمي أو غيرهم بهذا صراحة، فما الذي كان يجعل ابن تيمية يلجأ إلى ذكر العبارات التي ذكرها عنهم والتي لا تدل صراحة على ذلك ما دامت لهم أقوال صريحة في ذلك؟ اللي يخليه يسيب ده ويأتي بالأقوال التي فيها أنهم قالوا كل حال فعال، الله تعالى يتكلموا كيف شاء أو بما شاء، لا يزال الله تعالى متكلما. لو كان لهم قول صريح في هذا لسارع وذكره عنهم، وأما أن يلجأ إلى أقوال لهم بعيدة عن هذا لا تدل صراحة ولا بطريق التضمن، أو لا تدل صراحة ولا بطريق التلميح أو صراحة لا تدل صراحة ولا بطريق التلميح على أنهم كانوا يرون ذلك، فهذا يدل على أنه لم يكن وقف لهم على قول من هذا، ولهذا لجأ إلى ما ذكره عنهم. كذلك لو كان للصحابة في هذا قول لسارع ونقله، ولو كان للتابعين في هذا قول لسارع ونقله، ولو كان للنبي في هذا قول لسارع ونقله كما نقل عن الصحابة غيرهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه بشأن الاستواء كان الفوقية بشأن كلام الله إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن هذا القول إيه مسكوت عنه ولم يذكر أصلا لا من الصحابة ولا من تابعين ولا من غيرهم، فينبغي السكوت عنه. فإذا قلنا إن هذا قول سنة خطبة فهذا قول باطل، ولا يجوز لأحد أن يدعي هذا ولا أن يقول عليهم ما لم يقولوه أو أن يقول عليهم ما ليس له به علم. سؤال: هل هناك أحد من أهل العلم من صرح في كلامه بأنه لا توجد حوادث في الماضي ولا لها؟ ومن نقول إيه؟ من نقول من الصبح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لي صرح. هل من قياس تسلسل الحوادث في الماضي على تسلسل في المستقبل؟ فكما أنه تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع من آخر من آخرية الله، فكذلك القول بتسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع من أولية الله تعالى. لا بأس بذلك. هذا العبارة في الحقيقة قالها بنحوها ابن أبي العز في الشريعة الطحوية في هذا المعرض، فقال إذا معنى كلام إذا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الله تعالى هو الآخر، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون الله تعالى هو الأول، أي الذي ليس قبله شيء. هذا الكلام له وجه، إلا أن الذي يعكر عليه ما ذكرته من أن العقل لا يتصور أن يكون هناك حوادث في الماضي لا أول لها، يعني خلق الله تعالى حوادث في الأزل قديمة إلا أنها ليست قديمة مقدم الله، العقل يحار في هذا ويقف عنده ولا يتصوره. أما من ناحية أن تكون هناك حوادث في المستقبل فقد ثبت هذا في الكتاب وثبت هذا في السنة، أي ثبت ما يدل على ذلك، والعقل يمكنه أن يتصور ذلك، يعني يخلق الله تعالى قادر على الخلق بعد الخلق فيخلق، وبعد أن يخلق يخلق، وبعد أن يخلق يخلق إلى ما لا نهاية في الأبد، لأن الله تعالى موجود قبل كل هذه المخلوقات وخلق، فيجوز في حقه تعالى أن يخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية. وأما في الأزل يثور عقله أن يكون هناك شيء قديم مع الله، لأنه يقال ما دام قديما فلماذا لا يكون هو الرب، ولماذا لا يكون إلها، وبالتالي نقع في اعتقاد أن الله معه إله آخر فنقع في الشرك، وهذا ما لا يجوز. وإذا قلنا خلق الله شيئا في الأزل وهو قديم إلا أنه ليس قديما بقدم الله، فكأن الله تعالى يكون قد سبقه أيضا، وعلى هذا إذا تصور العقل ذلك يكون الاعتقاد غير مذبذب أو غير مشكك فيه أو غير متأرجح، أو يكون الاعتقاد باقيا على يقينه، بمعنى أنه تتصور أن الله تعالى خلق شيئا في الأزل ولكنه ليس قديما بقدم الله، أن الله تعالى كان قبله، فهذا يمكن أن نتصور، وبالتالي تكون خالقية الله تعالى دائمة أيضا، وقدراته دائمة أيضا، وفعلياته دائمة أيضا، إلا أن الذي يصور العقل هو ما ذكرناه. في أسئلة ثانية؟ هل نستطيع قول أن الله قادرا أزليا على الخلق وقبل خلق أي شيء لم يشأ أن يخلق أحد أو شيء، فعندما شاء أن يخلق شيئا خلقه؟ كلام ملخبط وفي كذا غلطة نحوية، ولكن لو علق ماذا هذا ما يقوله ابن تيمية أو غيره؟ الله تعالى لم يكن معطلا في زمن أزمنة، والله تعالى إذا أراد أن يخلق شيئا خلق، وإذا أراد أن لا يخلق شيئا لم يخلق، ولكن لدوام الفاعلية أو لدوام الخالقية ينبغي أن يخلق خلقا بعد خلق وخلقا قبل خلق إلى ما لا نهاية إلى غير ذلك، حتى تكون خالقيته دائمة، أو حتى يكون دوامه، أو حتى يكون الكمال له دائما إلى غير ذلك. فعلى كل حال الذي أؤكد عليه أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن القول بتسلسل الحوادث في الماضي هو قول أهل السنة قاطبة لما ذكرنا، والسكوت عن هذا هو المطلوب أو هو الأفضل حتى لا تحار العقول وحتى لا يقع الناس في الشك، فضلا عن أن الله تعالى لو كان قد تعبدنا بذلك كما ذكرنا لذكر ولو آية حتى في كتابه، أو لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من يقول ولو حديثا واحدا في من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، أو لكان قد نقل إلينا من الحديث الموقوف أو المقطوعة ما يدل على أن بعض الصحابة أو من أتى بعدهم كان يرى ذلك، ولكننا ما علمنا في هذا شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.